ثم قال: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا. الآية: كما اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذاك الرجل الصالح وهو لبيد بن سهل وقد كان بريئا وهم الظلمة الخونة، كما أطلع الله على ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هذا التقريع عام فيهم وفي غيرهم ممن اتصف بصفتهم فارتكب مثل خطيئتهم فعليه مثل عقوبتهم. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. البهتان، ما هو البهتان؟ البهتان أن تتكلم في أخيك ما ليس فيه، والغيبة أن تذكر أخاك بما يكره، بما فيه، أن تذكر أخاك بما يكره بما هو فيه، هذه الغيبة. وما إن ذكرته بما ليس فيه فهذا هو البهتان.